أدعية ومناجات. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي النار سطوتك وفي الجنة رحمتك. إلهنا إنا دعوناك طالبين ورجوناك راغبين، نؤمن بأسمائك وصفاتك، أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الذي لم يلد ولم يولد، أنت الذي لم يكن له كفوا أحد، أنت الرحيم الرحمن، أنت الحي القيوم، أنت الكريم، أنت الجواد. يا رب، يا الله، من الذي وقف ببابك فطردته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ إلهنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا خالق غيرك فنرجوه. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم اعتق رقابنا من النار يا ربنا، صمنا وقمنا وصلينا ودعينا وأنت غني عنا. اللهم يا رحمن، اللهم جد علينا بجزيل النعماء وأسعفنا يا ربنا، وأسعفنا بتتابع الآلاء. اللهم عافنا من نوازر البلاء وقنا شماتة الأعداء. للاشتراك في خدمة جوال الخير أرسل رقم 1 إلى 8022226. خدمة جوال الخير.